وأعرف أحاديث تؤكد أيضا هذا الرغبة في إطلاق العروض الرتبة الله عز وجل، وأكثر مما يرد على هذا الطعام الباطل ويحوط مسلم من شعوره هو ما جاء في الصلاة وفي حديث صحيح والقرآن وفي خلقه، فقال لها أول الله عرفت الصلاة، قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله، قال أعتق فأنها مؤمنة. فهذه الصحابة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضالة، وقد صرحت بأن الله في السماء أبى هذا التصريح، علماء الكرام القائلون، وحملهم هذا الغباء وهذا الانحراء إلى أن يتأولوا آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على روض تأولها وأبواب. ثم هؤلاء ظنون يؤولون عرض على الصلحة واصروا اصولا الى الرسول وان الله لا طول ولا طاعته ولا فرض، كل ما يقولون ذلك وانهم يتوهمون اننا اذا اثبتنا صفه توحيده الله عز وجل واننا اقرنا رسول الله. وهذا وهم خالد وهو نطق ثم خطوط الخطوط، فالنطق مقياس رب العالمين على خلق من خطوط، واما خلقه فمن صاره وانطرد صوره ثم في نصوص، فمن ظن أن الله عز وجل إذا قلنا أنه في السماء أو أن العرش استوى على بعض قوله تبارك وتعالى أن ما جعلناه سواء جعلنا السور على كرسيه أو الملك على عرشه، فمن تحضر الكرسي للسور أو العرش من طرف الملك من طلب كل من نار أم رأسه، فيحضر هذا كله بالنسبة لرب العالمين غنيا عن العالمين جميعا. من تعلم هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان، والحقيقة ان ما صان فوق الخلق، وكما قلت لأحد طرق الأزهر منذ سنتين تقريبا ونحن في هنا ما في مكان ما في